وأما التلحين في الدعاء وترتيله كما يرتل القرآن والتغني به هذا أمر شائع بل شاع وهو مخالف للسنة وما عليه العلماء عليهم رحمة الله. قال ربنا عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالدعاء يكون بتضرع. إذا كنت تدعو وأنت تبكي كيف ستدعو؟ فينبغي للداعي أن يدعو ربه بتضرع واستكانة. قال ابن تيمية رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، حديث رواه البخاري. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم. وذكر رحمه الله أن الألحان في الصلوات من محدثات النصارى كما في مجموع الفتاوى، بل قال الكمال بن الهمام الحنفي الإمام عليه رحمة الله، قال: ما تعرفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو من مقتضيات الرد. ثم قال: ولا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال. يقول: ولا أرى تحرير النغم في الدعاء، يعني تدعو ربك وأنت تلحن، قال، كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذاك إلا نوع لعب. كيف؟ قال: فإنه لو قدر في الشاهد، يعني في المشاهدة، سائل حاجة من ملك، ذهب عند الملك عند الحاكم يريد يسأل حاجة، أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه، ها، يعني يلحن صوته ويطلب حاجته، قال: بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني نسب البتة إلى قصد السخرية. لما شخص يأتي يناديك ويلحن اسمك، تصور، ما أريد أمثل، لست منشدا، لو جاء شخص يناديك باسمك ويلحن اسمك، تقول هذا يستهزئ بك ولا يحترمك؟ طيب أنت تنادي ربك تلحن اسمه. قال رحمه الله، قال: نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني، فاستبان أن ذاك من مقتضيات الخيبة والحرمان. وذلك قال في تصحيح الدعاء، قال: التلحين والتطريب والتغني والتقعر والتمطيط في الدعاء في أداء الدعاء منكر عظيم ينافي الضراعة والابتهال والعبودية. هنا فائدة وأختم بها. عن علي رضي الله عنه، وقبل ذلك فائدة مهمة، ألاحظ كثير من الأئمة حفظهم الله ووفقهم لكل خير، أنهم إذا بدأوا قيام الليل لا تكاد تقرأ دعاء الاستفتاح إلا افتتحوا الفاتحة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح قيام الليل بدعاء طويل، أقصر شيء ورد في استفتاح قيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حقي بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا استفتاح وارد في قيام الليل، فينبغي مراعاة هذا الأمر. فائدة عن علي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه أبو داود. وهذا يقال قبل السلام أو بعد السلام، وبعضهم جعله في آخر قنوت الوتر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس، يقول ذلك 3 مرات، ويمد بها صوته ويرفعه في الثالثة، وفي رواية يمد بالثالثة صوته حتى ينقطع نفسه، يقول سبحان الملك القدوس، يرفع صوته ويمده في الثالثة حتى ينقطع نفسه. ومن المعلوم عند الناس، أقصد من ينقل الآثار من الصحابة والتابعين، أن الصفة إذا خرجت عن الطبيعة نقلوها، وذلك مدوا تكبيرات الانتقال تبقى على طبيعتها. هنا لما خالف طبيعته قالوا مد صوته بها،